Book 2 57 Beim Arzt عند الطبيب عند الطبيب Ich habe einen Termin beim Arzt. عندي موعد مع الطبيب. عندي موعد مع الطبيب. Ich habe den Termin um 10 Uhr. الموعد عندي في الساعة العاشرة. الموعد عندي في الساعة العاشرة. Wie ist Ihr Name? ما اسم حضرتك؟ ما اسم حضرتك؟ Bitte nehmen Sie im Wartezimmer Platz. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. Der Arzt kommt gleich. الطبيب سيأتي حالا. الطبيب سيأتي حالا. Wo sind Sie versichert? تأمينك الصحي مع أي شركة؟ تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Was kann ich für Sie tun? بماذا أقدر أن أخدمك؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ Haben Sie Schmerzen? هل تشعر بألم؟ هل تشعر بألم؟ Wo tut es weh? أين الموضع؟ الذي يؤلم؟ أين الموضع الذي يؤلم؟ Ich habe immer Rückenschmerzen. أشعر دائما بآلام في الظهر. أشعر دائما بألم في الظهر. Ich habe oft Kopfschmerzen. عندي صداع في أغلب الأوقات. عندي صداع في أغلب الأوقات. Ich habe manchmal Bauchschmerzen. أشعر أحياناً بألم في البطن. أشعر أحياناً بألم في البطن. Machen Sie bitte den Oberkörper frei. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Legen Sie sich bitte auf die Liege. من فضلك تمدد على السرير. من فضلك تمدد على السرير. Der Blutdruck ist in Ordnung. ضغط الدم تمام. ضغط الدم تمام. Ich gebe Ihnen eine Spritze. أعطيك إبرة حقنة. أعطيك إبرة. Ich gebe Ihnen Tabletten. أعطيك حبوب. أعطيك حبوب. Ich gebe Ihnen ein Rezept für die Apotheke. أعطيك وصفة طبيب للصيدلية. أعطيتك وصفة طبية. للصيدلية